بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. نحن في إجازة، ولكنها ليست إجازة من عبادة الله والعمل الصالح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا ابن آدم، يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود أبدا. الوقت، كل لحظة تقربنا من القبر وتقطعنا من دار الامتحان. ما ندمت على شيء ندمي. الوقت، على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يجد فيه عمل. الوقت، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. الوقت، الإنسان يقول أنا سأعيش. سمع بمعمر في اليابان عاش 140 سنة، قال ما شاء الله، أنا عمري الآن 30 سنة قدامي عمر مديد. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم نحن في إجازة لفضيلة الشيخ سليمان الماجد. أحبتي في الله، كم من أوقات فراغ في سنوات خلت، قد مضت أيامها وتصرمت لياليها، فقلت حين ولت قوافلها ليتني ملأتها بما ينفعني في ديني ودنياي. كم من إجازة مضت فرأيت بعد انقضائها أن متعة الكسل لا تقارن بفرحة المستفيدين من أوقات فراغهم. كم من سنين غادرت ورأيت بعدها المشمرين العاملين ورواحلهم محملة بالنفائس من العمل الصالح وحفظ الكتاب والسنة وفهم الكثير من كتب التفسير والعقيدة والفقه، وقد جمعوا مع ذلك قدرا كبيرا من أعمال البر ومشاريع الخير. أخي المحب، بادر إلى اغتنام ساعات الفراغ قبل أن يتكرر الندم وقبل أن تعود الحسرة مرة أخرى. وأعظم الندم كما قال ابن الجوزي رحمه الله هو ندم من قام من قبره وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثر هو، وأسرعت أقدام الصالحين أسرعت على الصراط وتخبط هو. هيهات، ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف، ونضب كأس ماء الكسل وبقيت رواسب الندامة. انتهى كلامه رحمه الله. أخي وأختي في الله، لتكن أوقات فراغنا معسكرا للجدية نخرج منها إلى بقية الأيام بنفس متوثبة راحلتها الجد وزادها التقوى، وحين تتعود نفوسنا على الجد وتألف الحزم يصبح تعبها متعة ومواصلتها لذة. قال الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقل الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء للعشاق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أحبتي في الله، سوف نملأ فراغ هذا اللقاء في وقفات خمس: الأولى مشروعات الفلاح، الثانية خزائن الأعمال، الثالثة تحصينات ضرورية، الرابعة الوقت هو الحياة، الخامسة وصايا ثمان لبرنامج عملي. وقفتنا الأولى مع جملة من مشروعات الفلاح. هناك 20 مشروعا مختارا لأوقات الفراغ من إجازة وغيرها، هي في الحقيقة مشاريع العام كله. فليس عمل الإنسان في إجازة الصيف أو في نهاية الأسبوع فقط، بل كل حياته عبادة وعمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المشروع الأول ورد العبادات اليومية في إجازتك وفي كل أوقات سنتك من قراءة القرآن ونوافل الصلوات والأذكار المطلقة والأذكار الموظفة على وقت أو مكان أو زمان أو حال. ما فائدة الدعوة وما فائدة العلم إذا لم ترجع عملا صالحا في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتوجه المرء إلى الله عز وجل وحسن علاقته به سبحانه وتعالى هي من أعظم ما يقربه إلى الله عز وجل ويوصله إلى رضاه ومعونته ونصره وتوفيقه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نحن نحتاج إلى هذا الزاد الإيماني، لأننا في أحيان غير قليلة ننسى في زحمة العمل الدعوي والخيري والإغاثي أن نرش قلوبنا بشيء من زاد الإيمان. إن العبادات هي زاد المسافر ومعين المكروب، وهي سكينة المضطرب. المشروع الثاني حفظ القرآن والسنة. فأعظم سلاح للمرء في حفظ دينه هو في حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا وتطبيقا. وهذه مراكز تحفيظ القرآن، وهذه حلقه مفتوحة بشكل دائم للمقبلين على الخير المحبين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسمع بروادها في بيوت الله عز وجل دويا كدوي النحل، يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فكن واحدا منهم. فكم من الناس من حاول أن يجود كتاب الله عز وجل أو أن يحفظه ولكنه ما استطاع حتى انتظم في هذه الحلق. أخي المحب، الأيام تمضي، فبادر إلى حفظ كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. المشروع الثالث الدرس العائلي. سوف يكون الدرس درس العائلة درسا شيقا في آية أو حديث أو تلخيص كتيب أو شريط، ومن خلال المسابقة تستطيع أن توصل إلى أفراد أسرتك توجيهاتك بشكل عفوي محبب. أليس بالضرورة أن يكون درسا علميا متخصصا؟ لأن نفوس العوام والصغار وبعض النساء لا تستطيع المصابرة على مثل هذه الدروس. سوف يكون درسا ناجحا إذا تولت سكرتارية هذا الدرس ربة البيت الحريصة على تربية أسرتها. أخي المحب، سوف تجد الأسرة في هذا الدرس ما يتعطر به البيت نورا وإيمانا وسكينة وراحة. المشروع الرابع الدروس العلمية. فالدروس العلمية يمكن أن يأخذها طالب العلم من حلق المشائخ والعلماء ويأخذها على مناهج ومراحل. وأنا أعطيكم منهجا ميسرا للمرحلة الثانوية والجامعية وما بعدها من العمر أيضا. ففي القرآن وعلومه تفسير ابن سعدي أو زبدة التفسير للأشقر، ومع أحد هذين التفسيرين كتاب أصول في التفسير لابن عثيمين، وفي العقيدة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع شرحه فتح المجيد، أو كتاب العقيدة في الله للأشقر، وفي الفقه نور البصائر لابن سعدي. فهذا منهج مختصر لهذه المرحلة. وفي المرحلة الجامعية وما بعدها من العمر، هذه هي المنهج الأول هو منهج المرحلة الثانوية. وفي المرحلة الجامعية وما بعدها من العمر في القرآن وعلومه مباحث في علوم القرآن للقطان، ومختصر تفسير ابن كثير للرفاعي، وفي العقيدة معارج القبول لحافظ حكمي. وفي الفقه وأصوله زاد المستقنع مع شرحه الممتع لابن عثيمين رحمه الله، أو فقه السنة للسيد سالم، ومع أحد هذين الكتابين الورقات لأبي المعالي الجويني وشرحها لعبد الله الفوزان، ومعها مختصر اعتصام الشاطبي رحمه الله لعلوي السقاف. إن تمام العبودية لله أحبتي في الله لا تكون إلا بالفقه في الدين على أساس متين. المشروع الخامس: دروس الرقائق والأخلاق وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة. نحن يا إخوان بحاجة إلى هذه الدروس كحاجتنا لبقية الدروس العلمية المتخصصة، بل قد نكون أشد حاجة إليها، لأن تعظيم الله عز وجل وقدره حق قدره لا يكتمل إلا بحياة القلب الإيمانية. وقد كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مزيجا صالحا متجانسا من فقه أعمال الجوارح وفقه أعمال القلوب، لا تنافر بين الفقهين، بل يسيران بصورة متوازية يكمل كل واحد منهما الآخر. ومع الأسف الشديد وجدت نفرة مفتعلة بين فقه أعمال القلوب، فأصبح يعتني بها نوع من الناس، وفقه أعمال الجوارح وصار أيضا يعتني بها نوع آخر من الناس. ولا شك أن هذه النفرة إنما هي نفرة مفتعلة وفصام النكد كما يقولون، لأن الفقيه وطالب العلم إذا ما وطن نفسه بالإيمان بالله وخوفه ومراقبته وقدره حق قدره فلن يزيده ذلك إلا عجبا وتيها بما أتاه الله عز وجل من علم. المقترح لدروس الرقائق والأخلاق وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة: واحد، السيرة النبوية لابن كثير. اثنين، الأداب الشرعية لابن مفلح. ثلاثة، موعظة المؤمنين للقاسم وهي تهذيب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. أربعة، آفات على الطريق لمحمد نوح، فهو يذكر مفاسد الأخلاق ومفاسد أعمال القلوب وهي مهمة نافعة في بابها. خمسة، صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين ونزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء لموسى عقيل. وأرى لكل طالب علم في الإجازة وفي غير الإجازة إذا طلب من بعض مشايخه درسا أن يخصص له هذا الشيخ أو أن يطلب منه تخصيص دروس في الرقائق والآداب والأخلاق تمشي بالتوازي مع بقية الدروس العلمية، فنحن نحتاج إليها أيما حاجة. أما الرقائق فهي عمارة القلب حين يحتاج للصبر على الفتن والمغريات، وأما الأخلاق فهي أيضا سلاح الداعية والمحتسب للتعامل مع الناس. أحبتي في الله، لا سبيل لنا إلى الانتفاع بالإجازة وسائر أوقات الفراغ إلا بهمة، ولا همة إلا باحتساب للأجر، ولا احتساب للأجر بغير إصلاح لأعمال القلوب والجوارح. المشروع السادس: عمل المعيد. من هو المعيد؟ المعيد هو معيد الدرس، وهذه مع الأسف الشديد صارت سنة مهجورة، وفقدنا بها أهدافا وأغراضا عظيمة كان يحققها أسلافنا في دروس العلم وحلقه. فهناك معيد يعيد درس الشيخ لمرحلة من مراحل التدريس، ويمكن أن نحول طريقة السلف في عمل المعيد بطريقة جيدة تنفع المعيد نفسه وتنفع الناس في مواقع مهجورة. فإذا حضر طالب العلم درسا من الدروس العلمية فإنه بإشارة من شيخه أن يقوم بإرساله إلى حي نائم أو مكان مهجور أو حتى في نفس المسجد إذا احتاج إلى ذلك في أوقات لا يستطيع هذا الشيخ أن يؤدي بقية دروسه فيها. فنحن نحقق بذلك أغراضا مهمة. الغرض الأول ضبط العلم وحفظه عند التلقي، فكثير من طلبة العلم إن كنت تحدثه في صفة الصلاة أو صفة الحج أو بعض أحكام الصيام والعبادات التي تمر عليه في حياته اليومية فخذ إنسانا منتبها، ولكن حين يدخل في لجج المعاملات والجنايات وبعض أبواب الفقه الأخرى فإنه لا يعتني بسماعها كثيرا، لأنه يرى أنه لن يطبقها. ولكنه إذا علم أنه سيعيد الدرس في هذا المسجد أو في قرية أو في هجرة أو في حي ناء آخر، كان ذلك عونا له على حسن الاستماع وحسن الفهم. اثنين، من فوائد عمل المعيد توسعة دائرة نفع الناس وإيصال العلم إلى أماكن مهجورة. ثلاثة، تعويض طالب العلم على تعليم الناس ومواجهته. وأقترح على مشايخنا وعلمائنا أن يوجهوا طلابهم هذا التوجيه، وأن يقوموا أيضا بافتتاح حلقهم وتعريف الناس بهم في تلك الأماكن. المشروع السابع، العمرة والسفر إليها في حافلات النقل العام كالنقل الجماعي أو شركات النقل الأخرى. ففي العمرة فضل عظيم، منه قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولكن لماذا اختيار حافلات النقل العام؟ اختيارها لأنها في الغالب تخلو من التوجيه، والناس واللجان الثقافية تجتمع على وين؟ تجتمع على حافلات الحملات المنظمة. والمطلوب هو أن نتجه أنت مع بعض زملائك أو إخوانك أو من يكون في حيك من إخوانك في الله عز وجل، اثنين أو ثلاثة، بأن يكون الرحلة إلى العمرة لا سيما في الأماكن البعيدة، فيذهبون في حافلات النقل العام فيستطيعون من خلال هذه الرحلة وذلك السفر أن يوجهوا الناس وأن يعدوا لهم برنامجا مفيدا مختصرا يبثون فيه الدعوة إلى الله عز وجل. إن السفر يا أحبتي في الله يجعل بين رفقته ألفة عجيبة، تلك الألفة هي بوابتك إلى قلوبهم، فهذا مجال جديد وعلاقات تسخر في نفع الأمة. المشروع الثامن، كلمات المساجد، وهي عظيمة النفع لا سيما للعوام والمقصرين ونحن منهم، حيث أن كثيرا من الناس لا يحتمل أن يجلس في محاضرة تستغرق يعني ساعة أو أقل أو أكثر، ولكنه يتحمل ويتماسك إذا كانت الكلمة في 7 دقائق أو 8 دقائق أو 10 دقائق تذكر فيها آية أو حديث، ثم يطر كلام العلماء على هذه الآية أو ذلك الحديث، ثم ينزل ما في هذا الحديث من معاني أو تلك الآية على الواقع في كلام مختصر يحفظ فلا يضيع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة من فقهه. وكان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه. لا تبخل أخي ومحبي في الله على نفسك وإخوانك المسلمين بكلمة من دقائق معدودة جزاؤها إن شاء الله أجور غير محدودة. المشروع التاسع، التعاون مع المؤسسات والمكاتب الخيرية العاملة. كثيرا ما تشكو المؤسسات الخيرية من عدم تعاون الناس معها، كما أن بعض المحبين للخير أيضا يشتكون أيضا من عدم إتاحة هذه المؤسسات مجالا لتعاونهم معها. فالمؤسسات الخيرية ولا تلام على ذلك تريد عملا منتظما تفيد منه، والناس أيضا لا يستطيعون أن يستمروا مع هذه الجمعيات انشغالهم بأعمالهم ووظائفهم وأسرهم وغيرها من مشاغل هذه الدنيا. هذه هي المشكلة، وحلها في نظري لتفعيل طاقات الناس للمساهمة في عمل الخير، في نظري أنه سهل ميسر إن شاء الله عز وجل. فأرى لذلك أن ترتب المؤسسات الخيرية مجموعة من الأعمال الصغيرة أو رزم من الأعمال المصغرة متفاوتة الدرجات، فمنها ما ينجز في ساعتين، ومنها ما ينجز في ساعة ولكن يوميا على مدى 3 أيام، ومنه ما ينجز مثلا في ساعة أيضا على مدى 5 أيام، وهكذا إلى شهر. ثم توضع مجموعات الأعمال والرزم هذه في قائمة تسمى بقائمة المتعاونين مع مؤسسة كذا الخيرية لشهر كذا وكذا، وتتضمن هذه الحقول على سبيل المثال، وسوف أوزع لكم إن شاء الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء هذه الحقول كنموذج مقترح لتعاون الناس مع الجمعيات الخيرية. هذا الجدول يتضمن حقولا: الأول اسم العمل، الثاني وقته، الثالث تاريخه، الرابع اسم المتعهد وهاتفه، الخامس التنفيذ نفذ العمل أو لم ينفذ، السادس ملحوظات. يعني أقرأ لكم بسرعة نماذج مقترحة أقترحها أنا أو تكون نماذج لفهم هذا العمل. مثلا العمل الأول جمع تبرعات مفتوحة من جامع كذا. اثنين إعداد جدول لعشرين كلمة في بعض المساجد باسم المؤسسة. ثلاثة تصميم ورقة دعائية للمؤسسة. وأنا قد وضعت وسترونها إن شاء الله عز وجل أيضا الوقت المقترح والتاريخ المقترح لكل حالة. توزيع المشروع الرابع الصغير، توزيع 80 حصالة لحي كذا، جمع 70 حصالة من حي كذا، إعداد سوق خيري صغير في مدرسة كذا للبنات، تفريغ شريط وتلخيصه ليكون مطوية باسم المؤسسة، جمع مبلغ 3000 ريال من جامع كذا لطباعة هذه المطوية. 9 تصميم المطوية المفرغة. 10 ترتيب المقتطع الشهري من دائرة كذا وكذا. 11 توزيع وإلصاق أوراق دعائية في حي كذا. 12 جمع 3 مقالات من بعض طلبة العلم لمجلة المؤسسة للشهر القادم. توزيع مطويات المؤسسة لعيادات وصوالين حي كذا وكذا. توزيع 300 شريط في الأسواق النسائية. إعداد محاضرة للنساء في قصر الاحتفالات. إقامة أو تنسيق محاضرة في مسجد السوق النسائي. إعداد جدول أعمال المتعاونين مع المؤسسة. التنسيق لدورة العلمية نهاية الإجازة. وهذه الفكرة يا أخوان مع أنها سهلة ميسرة فإنها تعقد عقد سمسرة ودلالة بين الناس في أعمال صغيرة وبين المؤسسة. وأحسب وأظن إن شاء الله إذا نفذ هذا العمل وحرصت عليه المؤسسات والناس فإنها سوف تغني عن جيش من الموظفين. وأرى لإنجاحها أن يراعى ما يلي: 1 أن يفرغ ولو موظف واحد لإعداد هذه القائمة ومتابعة المتعاونين. 2 تزويد المتعاونين بمهارات ووسائل إنجاز كل عمل حسب خبرة المؤسسة السابقة. فإذا كان العمل مثلا تنسيقا لمحاضرة فيعطى المتعاون أسماء المحاضرين وعناوينهم، وإذا كان سوقا خيريا فيعطى المتعاون أو المتعاونة أسماء وعناوين الدوائر والمؤسسات والأفراد الذين يمكن أن يساهموا في إنجاح السوق، وطريقة أيضا التعامل مع الدعايات والإعلان، وكذلك أيضا التعامل مع المطابع وإدارة السوق وتنفيذه في وقته وهكذا. 3 لإنجاح هذه المشاريع الصغيرة بعد انتهاء أعمال الشهر يجعل في ملف كبير ليكون مرصدا لنشاط المتطوعين. 4 كل عمل لم ينجز ينقل إلى جدول الشهر القادم ولكن بمتعهد جديد حتى لا يتكرر كسل الأشخاص في الالتزام بأعماله. 5 يمكن أن يجعل لكل نوع من النشاط جدول تطوعي خاص، فلجمع التبرعات جدول. وبعض الإخوان شكى لي كثيرا يقول بعض الهيئات والمؤسسات الخيرية تطلب تبرع من جامع كذا وكذا ثم يدعو الإمام إلى التبرع ثم لا يجد عند البوابات من يستقبل هذه التبرعات فلا يخرجون إلا بريالات معدودة، بينما أن كلمة الإمام قد ألهبت مشاعر الناس حتى استعدوا لدفع العشرات الآلاف. وكل هذا إنما فات بسبب إيش؟ بسبب عدم التنسيق في جمع هذه التبرعات. فأنا أقول يجعل لكل نوع من النشاط جدول تطوعي خاص. 6 يمكن أن توضع قائمة إعلانية تتضمن هذه الأعمال الصغيرة، صحيفة كبيرة تتضمن هذه الأعمال في مقر المؤسسة، ثم نقوم بطبعها على ورق A4 ملونة جميلة ونوزعها على الناس في كل مكان حتى تصل كل مكان وحتى تصل إلى الناس في بيوتهم، وحتى يمكن للنساء أيضا فيما يخصهن من المشاركة في هذه المناشد. 7 لإنجاح مثل هذه الأعمال تكريم المتعاونين بطرق مناسبة ولو بخطاب شكر. أخي المحب، ساهم بتعاونك مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في نشر العلم وبث الدعوة وكشف كربات المكروبين فخير الناس أنفعهم للناس. المشروع العاشر وسائل الدعوة المطوية والشريط والكتيب والملصقات. الملصقات تتكون من ورقة من صحيفة كاملة 70 × 100 سنتي إلى A4 أو أصغر من ذلك حتى. أنا والله رأيت يا أخوان أنا جاي من المطار اليوم رأيت ورقة ملصقة في التاكسي في سيارة الأجرة فيها حديث أنعش القلب وذكر النفس وأعدها. أجر من؟ لمن أجرها مثل هذه الأعمال؟ أجرها لمن أعدها ولمن سعى فيها ولمن وزعها وقام بها. فهذه الأعمال يظنها الإنسان صغيرة وليست صغيرة. يحدثني أحدهم يقول رأيت مطوية من مطويات بعض دور النشر وجدتها في هجرة نائل، يقول والله بكيت حين رأيت ما فيها من الوعظ والتذكير. نعود فنقول لمن الأجر في مثل هذه الأعمال؟ سوف تكون بذلك أخي ومحبي في الله من الدعاة إلى الله، لك أجر من قرأها أو انتفع بها. المشروع 11 دعم رجال الحسبة. رجال الحسبة يا إخوان رسميين ومتعاونين يقفون جبلا شامخا في مواجهة الفساد ومحاولة تغريب المجتمعات المسلمة، ويمكن أن تدعمهم بطرق منها. واحد، إشعار الجهات المختصة عن أي منكر تراه، وهذا من أعظم الدعم. اثنين، طباعة بعض الرسائل العلمية أو التوجيهية باسم الهيئة. ثلاثة، طباعة تقويم باسم الهيئة. أربعة، السعي لوضع أرقام الهيئة في ملصقات أو تقاويم الجهات الخيرية والتجارية أيضا. خمسة، حث المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية على وضع عبارات تخدم أهداف الهيئة في مطبوعاتها. تجد أصحاب الجهات المسؤولة عن المخدرات لها لوحات دعائية ولها أشياء كثيرة في مجال نشاطها. ينبغي أيضا أن يكون للهيئة شيء من هذا القبيل حتى في وسائل الإعلام وفي الصحف، أن يكون على شكل أشياء إعلانية في عبارات تدعم نشاط هذه الهيئة. ومن وسائل دعم الهيئة ترتيب زيارات أهل العلم لمراكز الهيئة، ومنها شراء أشرطة ليقوم أعضاء الحسبة بتوزيعها، ومنها العمل بنظام الساعات مع أعضاء الهيئة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان توجد فيه، فهذا والله من أعظم الدعم. ومن وسائل دعمها حرص الأخوات، وأشدد على هذه القضية لأن ليس لدينا محتسبات الرسميات، حرص الأخوات على إنكار المنكرات في المشاغل والأسواق وقصور الأفراح حيث لا تصل خطوات المحتسبين، وتبليغ الهيئة عما قد يوجد فيها من منكرات. أخي وأختي في الله، دعمك للمحتسب تحصيل لخيرية الأمة وحماية لسفينة المجتمع من تخريق العابدين. 12، ميادين دعوية مهجورة، منها الدعوة في القرى والهجر، وكثيرا ما يشكو أهل القرى والهجر من قلة طرق الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم لقراهم وهجرهم وبواديهم، وهذا مجال من مجال الأعمال الصالحة، فالداعية هناك مهاجر يقوم بعمل مصعب رضي الله عنه. من الميادين الدعوية المهجورة المتعافون من نزلاء مستشفى الأمل. يا إخوان، تبذل جهود عظيمة جدا في معالجة مدمن المخدرات، ويخرجون بنفس جديدة بعد عزلة شعورية وعزلة جسدية في إيش؟ في هذه المستشفيات، ويخرجون أيضا وهم في الغالب أو في كثير من الأحيان وهم نادمون على أحوالهم الماضية. ما دورنا تجاههم يا إخوان؟ قامت كوكبة من الشباب في المنطقة الشرقية، ولعل إن شاء الله في المنطقة الغربية شيء من هذا النشاط، بالعناية بالمتعافين من نزلاء مستشفى الأمل، فأخذوا يتلقفونهم عند خروجهم من هذا المستشفى، ثم يعدون لهم أعمالا ترفيهية وأعمالا دعوية وأعمالا يعني إيمانية بجداول مكثفة اعتنوا بها عناية جيدة، فنفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. أكثر الناس لم يعرفوا هؤلاء الفتية، ولكن حسبهم أن الله يعرفهم. أخي المحب، بنشاطك معهم تفتح أفقا من الآمال الحقيقية الجميلة في قلوبهم حيث سعادة الدنيا والآخرة. ومن البرامج الدعوية المهجورة برامج دعوة الصم البكم، فهذه الفئة العزيزة الغالية على قلوبنا في حاجة إلى رعايتنا، وهم يشكلون كما حدثني أحد العاملين في مجال دعوتهم، يشكلون أكثر من 10% من قطاعات المجتمع، وهم يشعرون بالحرمان ويشعرون بعقوق المجتمع لهم وإعراضه عنه. وقد عنيت المجتمعات المعاصرة من غربية وشرقية، عنيت بهذه الفئة عناية كبيرة، وقد حدثني بعض الدعاة أيضا العاملين في هذا القطاع بأن أكثر الدول تخلفا في العناية بهذه الفئة هي روسيا، وهي مع هذا التخلف فقد بدأت بترجمة برامجها التلفزيونية المفيدة للصم البكم منذ أكثر من 30 سنة، من أكثر من 30 سنة وهم يترجمون البرامج المفيدة في روسيا وهي الدولة المتخلفة. وفي أمة الإسلام الحريصة على إيصال الدعوة لكل إنسان تجد مثل هذا التعثر في برامج دعوة أمثال هؤلاء. هذه الفئة يا إخوة لها من الحقوق على المجتمع، والدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم والمصلحين والمربين كالذي لسائر الناس من الحقوق، فهم متعطشون للخير محبون للعلم وأهله، فأين دورنا تجاههم؟ ويمكن يا إخوان أن نساهم في ذلك بوسائل، منها واحد توزيع الكتب العلمية والدعوية على هذه المجموعة، ترتيب الرحلات المناسبة لهم للعمرة أو الحج أو النزهة المباحة، ترتيب اللقاءات الأسبوعية في المنازل أو المخيمات، تشجيع بعض طلبة العلم على تعلم لغة الإشارة حتى يكون هؤلاء المترجمون وسيلة لإيصال العلم إلى قلوبهم في الدروس العلمية والمحاضرات وفي وسائل الإعلام المرئية أيضا. ومن وسائل دعم وتنشيط هذه المجموعة تسجيل المحاضرات المترجمة بالإشارة، هذا عمل. ومن التسجيل أيضا أن نترجم المحاضرات الموجودة بلغة الإشارة ثم نقوم بإلصاقها أو بإدماجها في الشاشة في المحاضرات التي لم تترجم، ثم نقوم أيضا بوضع جناح خاص في التسجيلات الإسلامية للعناية بالصم البكم عن طريق أشرطة الفيديو هذه، فهم يشعرون بالعزلة الشديدة لا سيما فيما يتعلق بالعلم والدعوة. تذكروا إخواني وأخواتي وأنتم تعينون هذه الفئة أنكم تغرسون لأنفسكم من غراس الجنة. المشروع 13 برامج إذاعة القرآن الكريم. يا إخوان، حدثني أحد العاملين في الإذاعة أنه يستمع لإذاعة القرآن الكريم مئات الآلاف من الأشخاص، ويستدل على ذلك بكثرة الرسائل الواردة إليهم الاستفهامية، وليست أسئلة طلب الأشرطة أو طلب المحاضرات أو طلب الكتب، هذه لا حد لها ولا حصر، ولكن الأسئلة الواردة منهم أسئلة تبلغ يعني مبلغا كبيرا يدل على مقدار إيش؟ على مقدار من يستمع لهذه الإذاعة. وشارك فيها بعدة مشاركات، واحد أن يعد طالب العلم برنامجا ولو برنامجا واحدا ولو من حلقة واحدة. اثنين التنسيق، كن سببا التنسيق مع طلبة العلم القادرين لإعداد حلقات إذاعية في موضوع مهم، كن أنت مندوبا للإذاعة. أنا عندي يقين أن الإذاعة لا تمانع أن تكون مندوبا لها، وأن تقوم باختيار المحاضر واختيار الدرس ومن ثم أيضا تسجيله تسجيلا جيدا ثم إرساله للإذاعة، وأنا على يقين أنه إذا كان مادة علمية جيدة صالحة للنشر فإنهم سينشرونها. لا أقل أيضا، وهي الطريقة الثالثة لدعم هذه البرامج، من توزيع جداول برامج الإذاعة وإلصاقها في المساجد ومجامع الناس. أخي المحب، سوف توصل بذلك كلمة الحق إلى مئات الآلاف من المتعطشين إلى دعوة الإسلام. المشروع 14 اكتشف محتاجين وفقراء جددا. يوجد يا إخوان عدد غير قليل من الفقراء، ولكن تستطيع بشيء من الحرص والسؤال أن تصل إليهم لتمنحهم عطفك ومحبتك للخير، أو إن لم يكن عندك قدرة مادية أن تكون سمسارا بين المحسن المقتدر وهذا المسكين المفتقر. سوف تجدهم في الأماكن النائية وفي الأحياء المنعزلة، وسوف يرون فيك منقذا ومعينا بعد الله عز وجل. هناك طريقة يا إخوان استعملها بعض الناس، بعض إخواننا من طلبة العلم، في دعم الأسر الفقيرة، حتى أنه قال تستطيع أن تدعم الأسر وأنت ما عندك هللة واحد، عن طريق وجوه الخير وعن طريق دلالة الخير، ومنها وسترونها إن شاء الله في مرفقات هذا البرنامج العملي للإجازة ما يسمى ببطاقة التموين. بطاقة التموين تتضمن تعاون بين محل الجملة وبين الدلال والسمسار وبين صاحب الزكاة وبين الفقير أيضا، فتستطيع أن تجعلها إما أن تكون في ذمة وجيه من الوجهة أو طلبة العلم أو أئمة المساجد أن يوجه هذا الخطاب الذي سترونه إن شاء الله في مرفقات هذا البرنامج، أن يوجهه إلى محل الجملة لتأمين المستلزمات التالية من السلع الضرورية الأساسية، ثم تدفع جزءا من هذا المبلغ، ثم يكون باقي في ذمتك أو ذمة هذا الوجيه يسدد إن شاء الله في موسم الصدقات ووقت الخيرات. وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، منها أن تقتطع قيمة هذه القسيمة أو بطاقة التموين، أن تقتطعها من راتبك إذا كنت مقتدرا. اثنين أن تجعلها دينا في ذمة الفقير تضمنها لصاحب المحل من زكاة أهل الخير وقت موسم الصدقات. ثلاثة إقناع صاحب المحل، هذه طريقة أيضا ونجحت، إقناع صاحب المحل الجملة بجعلها أو جعل بعضها إيش من زكاته المعجلة. أنت عندك زكاة في نهاية العام تبلغ 100,000 200,000 وأقل أو أكثر، اجعلها من زكاتك وعجلها لهذا الفقير. فإذا اقتنع منك أو هذا الوجيه الذي تعاونت معه في هذا الصدد تعاون، فبعضهم أخذها كلها وبعضهم تكفل بنصفها وبعضهم تبرع بها صدقة لله عز وجل. فيا أخي المحب، بشيء من المبادرة تستطيع أن توجد من لا شيء أمورا يكتب الله عز وجل لك بها الأجر الجزيل. تذكر أنك بذلك تنفس عن نفسك أنت كربة من كرب يوم القيامة، وتذكر أيضا أن الدال على الخير له مثل أجر فاعله. المشروع 15، تفريغ أشرطة الدروس العلمية والدورات والمحاضرات وتلخيصها. فتفريغ الأشرطة يعينك على فهم ما فيها، وتلخيصها كما يعلم المتخصصون هي أيضا أدق، لأن الملخص لا بد أن يفهم فحو الكلام حتى يلخصه، فهي أيضا أنفع وأكثر فائدة من مجرد التفريغ. ويمكن أن تشرف الجمعيات والهيئات الخيرية على تفريغ الأشرطة وتلخيصها وبذل الجوائز الجيدة لمن يأتي بأحسن تفريغ أو أحسن تلخيص لمثل هذه الأشرطة، حتى أيضا المؤسسة تنتفع بها بأن تطبعها كتابا أو كتيبا أو مطوية أو ملصقا لملخصها إن كان ينفع لذلك. المشروع 16، اكتشف أو فعل طاقة جديدة. يا إخوان، يوجد عند كثير من الناس طاقات عظيمة، ولكنها من غير اكتشاف ومتابعة تصبح طاقة ميتة لا نفع لها ولا أثر. تستطيع بشيء من الحكمة أن تكتشف هذه الطاقة حتى تؤدي دورها في نهضة الأمة. فمتى ما توسمت في إنسان قدرة على نفع الناس في أي مجال فلا تتردد في طلب ذلك منه، مهما كانت قدرته متواضعة ومهما كان مشروعه صغيرا. وإذا كان عمله يحتاج إلى تكميل وهو عمل علمي مثلا، فخذ عمله هذا إلى بعض أهل العلم لتقويمه وتدقيقه ومراجعته وتصحيحه حتى يصلح للظهور، ثم حثه لكي يرى عمله النور. فمن خلال جهد يسير سوف ترى محاضرة مناسبة أو خطبة جيدة أو مقالا متقنا أو مجالا خيريا نافعا أو فكرة صالحة للتنفيذ. بعض الناس يا إخوان هداهم الله، إذا رأوا محاضرة أو كتيبا أو مطوية لطالب علم مبتدئ، فبدلا من تشجيعه تراهم يقولون فلان ما عرف قدر نفسه، أو فلان يريد أن يجعل نفسه في مصاف الكبار، وغيرها من كلمات التخذيل التي جنت على طاقات الشباب. بعضهم حين رأى إعلانا لمحاضرة شاب جديد على المحاضرات علق قائلا ماذا يستطيع هذا أن يقدم؟ والله يا إخوان ولا مؤاخذة أقول هذا كلام السوقية وليس كلام أمة ترغب في استثمار كل طاقة، وليس هذا أيضا كلام أمة ترغب في أن تنهض من عثرتها. يا إخوان أقول أيضا، كم من داعية لم ينتفع به الناس إلا حين حفزه رجل مغمور لا يعرف عند الناس، إنما هو مؤمن تقي نقي خفي نال أجر نشاط هذا الداعية وسلم من أسباب هبوط العمل كالرياء والسمعة والعجب. إخواني وأخواتي، سيكون لكم بإذن الله عز وجل أجر صاحب هذه الطاقة وأجر من انتفع به إلى يوم الدين. المشروع 17، في عنابر السجون. في عنابر السجون أيضا فئة منسية، فئة منسية، وبعض الناس أيضا إذا تذكر أنها سرقات أو مخدرات أو مماطلة أو ديون قال هؤلاء لا يستحقون العمل. وهذه يا إخوان مهما كان منهم من أخطائهم جزء من هذه الأمة، وهم يحتاجون إلى إرشادنا وإلى عنايتنا، فهذا أيضا مجال هجره كثير من الناس. وقد رأيت يا إخوان في منطقة صغيرة في منطقة الجوف رأيت مكتبة عامرة فيها والله يا إخوان شبكة فيديو متكاملة تتجه إلى 4 من عنابر السجون، تبث فيها الأشرطة النافعة وبعض الأفلام المفيدة التي لا محرمات فيها، وكذلك أيضا مكتبة صوتية أيضا مع شبكة أيضا من الصوتيات، ومكتبة أيضا من الكتيبات والمطويات والأشرطة. كل هذا كان بجهود ذاتية من بعض إخواننا جزاهم الله عز وجل خير. المشروع 18، في قصور الأفراح. قصور الأفراح يا إخوان من أعظم المجالات الجيدة للمرأة المسلمة لنفع الناس وإيصال الخير إليهم، ويمكن أن يكون فيها نوع من توزيع الأشرطة والمطويات النافعة، ويمكن أيضا أن تكون مجالا لإلقاء المحاضرات، وقد جربت أن تكون المحاضرات النسائية في قصور الأفراح فنجحت نجاحا عظيما، لأن المسجد له طابع خاص وله وضع خاص عند المرأة، ولكنها إذا كان في صلاة أفراح وكان في ترتيبات معينة أيضا تشوق النساء للحضور إلى هذه الصالة مع ضبط النساء عند الاستماع إلى المحاضرة والدرس، كان هذا بإذن الله عز وجل مجالا نافعا طيبا إن شاء الله عز وجل. المشروع 19، المراكز المسائية والصيفية. فالمراكز الصيفية تقوم بعمل عظيم في حفظ أوقات الشباب وحمايتهم من أنياب الفراغ القاتلة ومن صحبة الفساد القاتلة، وفي هذه المراكز توجد الفائدة العلمية والتربوية، وتوجد أيضا فيها الاستجابة لدواعي الفطرة من الترفيه المباح، فشارك فيها مشرفا أو عضوا أو شارك فيها بمالك أو شارك فيها بحث الآباء والأمهات على الاعتناء بهذه المراكز مع أولادهم. هذه المراكز يا إخواني محضن صالح للفتى والفتاة، تحميهم من أصدقاء السوء ومن غثاء الفضائيات. المشروع 20، صنعة في اليد. تعلم في وقت فراغك، في إجازتك، في إجازة نهاية أسبوعك، تعلم ما ينفعك في دينك ودنياك وما يدفع عنك مرارة السؤال ومذلة الرد وثقل المنة التي تحملها من الناس. دورات في الإدارة. العالم يا إخوان الآن صار إدارة، إذا كان ما عند الإنسان مبادئ وأسس الإدارة في مجال تخصصه فإنه يصبح على هامش الزمان والمكان. وإذا قلت النجاح في الدول العظمى والكبرى في مجال صنعة اليد كما يقول هي إدارة فصدق، وإذا تفاخر أصحاب الإدارة بذلك حق لهم أيضا أن يفاخر. دورات في الحاسب الآلي من برمجة وتشغيل تنسيق كلمات وتصاميم ورسوميات. والله يا أخوان وصلنا من بعض الأخوات من بيوتهن تصاميم مطويات وملصقات، أشياء نفعت الجمعيات الخيرية فنفع الله عز وجل بها نفعا كبيرا. الوقفة الثانية، الوقفات الأخيرة يا أخوان قصيرة متتابعة. خزائن الأعمال. هذه يا إخوان جملة مقترحة من المشاريع، ولكن هذه المشاريع لا تكون إلا في زمن وفي وعاء، وإذا كان الوعاء يا إخوان مخرق غير معتنى به فإنه لا يحمل هذه المشاريع، ولن تكون خزانتك مناسبة لوضع هذه المشروعات إلا إذا رتبتها ترتيبا جيدا. لذلك عليك أن تسخر هذا الزمن لعبادة الله وأن تهيئ نفسك من الآن لمشروعات الفلاح هذا. أنا سأعطيك يا إخوان، سأعطيكم الآن نموذج فقط لبرنامج عملي لطالب علم في يوم من الأيام من خلال ما رأينا من هذه المشاريع. هذا شاب أو شابة حفظ نصف القرآن مثلا ويرغبان في حفظ بقيته وفي مراجعة ذلك الحفظ وفي نفع الأمة في أي مجال من المجالات، كيف يكون الجدول؟ بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يستغله في حفظ ربع حزب أو أكثر على حسب قدرته، بعد ذلك وخلال ساعتين ما بين الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف فترة نوم لا سيما للشاب الذي يحتاج إلى ذلك. النوم مو بعد الفجر، بعد الفجر هو وقت يا أخوان الغدوة والبكرة ووقت صفاء النفس ووقت قلة المشاغل وقلة الضجيج، وهو أيضا وقت الفضيلة بعد صلاة الفجر حين يأخذ الإنسان أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. فإذا كان به نوم تماسك حتى تجعل فترة النوم هي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وتصلي ركعتين. من الثامنة إلى العاشرة حفظ متن من متون السنة، من العاشرة إلى الثانية عشر يخصص للتعاون مع المؤسسات الخيرية في أي عمل من الأعمال المذكورة في جدول المؤسسة كجمع التبرعات أو توزيع الإعلانات أو إعداد المطويات أو ترتيب المقتطع الشهري في دائرة ما. من الثانية عشر والربع إلى الواحدة والنصف درس في الفقه على أحد أساتذة الجامعة في الإجازة الصيفية يكون متفرغين بعد الظهر لك أو في دورة علمية. من الرابعة إلى الرابعة والنصف درس العائلة اليومي، ما بين العشاءين دورة علمية أخرى أو حلقة تحفيظ القرآن سواء كانت دراسة أو تدريسا أو إيش أو في المركز الصيفي إن كنت في إجازة صيفية. ثم ساعة ونصف بعد العشاء من كل يوم للدروس العلمية، وأضرب ذلك مثالا ففي عشاء السبت درس في السلوك والأخلاق، وعشاء الأحد في العقيدة، والاثنين في الفقه، والثلاثة في القرآن وعلومه، والأربعاء في مبادئ في أصول الفقه وهكذا. ثم يجعل أوقات انتظار الصلوات وذهابه وإيابه إلى المسجد وفي سيارته وأوقات الانتظار في العيادات ونحوها يجعل منها أوقات لمراجعة الحفظ. فانظر إلى هذا البرنامج الميسر كم فيه، هذا يوم واحد أو أسبوع واحد كم فيه مما ينفع الطالب في دينه ودنياه، رغم أن فيه أكثر من 3 إلى 4 ساعات كلها أوقات فراغ يا إخوة يومية، يستطيع أن يجعلها في راحته مع أهله في أشغاله الخاصة، ولكن بشيء من الترتيب يستطيع الإنسان أن يرتب خزانة العمل التي يجعل فيها مشاريع الخير والبر والصلاح. الوقفة الثالثة تحصينات ضرورية. التحصين الأول أن أكثر هذه الأعمال سهلة جدا فلا تتردد في نفع الأمة ونيل الأجر بعمل قليل ثوابه كثير. اثنين، التحصين الثاني أنك قد تسمع من بعض الناس مقالات تخذلك عن عمل الصالحات واغتنام الأوقات، فكن محصنا من كل محاولة تثبيط. بعض الناس إذا سمع بمثل هذه الأعمال وأراد أن يسوغ كسله وضعف همته وخسة طبعه سمعته يقول هذه نظريات من يطبقها، فهذا والله إنما يلبس ثوب إبليس، شعر بذلك أم لم يشعر. التحصين الثالث على المرء حتى يقوم بواجباته تجاه الأمة أن يحذر الأوهام والوساوس التي تعيق العمل. التحصين الرابع لا تصنف أحدا من الناس ولا تفسر أقواله ولا أفعاله بانتسابه إلى إقليم أو بلد أو حزب أو قبيلة أو عرق أو مذهب فقهي، وإنما عامله بما يظهر منه من خير وصلاح، وهذا هو منهج السنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المنافقين وهم المنافقون، يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، بل قال في شأن عبد الله بن أبي ماذا قال؟ قال بل نحسن صحبته ما دام معنا. هذا والله يا إخوان هذا في شأن المنافقين، فما بالك بسائر المسلمين الصالحين المسلمين القانتين المحبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا الكلام يا إخوان بقضية التحصينات وقضية العمل الخيري والعمل العلمي والعمل الدعوي؟ يا إخوان هذا المنهج يعينك على تمام نفع الناس والانتفاع منهم، فإذا حشوت صدرك على إنسان أو صنفت بأي سبب من الأسباب توترت علاقة بينكما فلا انتفعت منه ولا انتفع منك. الوقفة الرابعة الوقت هو الحياة. هذه يا إخوان خواطر في أهمية الوقت. الأولى نحن في إجازة ولكنها ليست إجازة من عبادة الله والعمل الصالح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمري. ليس معناه الإنسان لا يرفه عن نفسه لا يتنزه النزهة المباحة، هذه دواعيها فطرية، فلذلك ما ذكرته يا إخوان في مشاريعنا. بعض الناس يقول أين الترفيه أين النزهة، هذه دواعيها فطرية ويضغط بها الواقع ضغطا فلا نحتاج أن ننبه إليها، ولكن من يمتنع عن ترفيه مباح وعن نزهة صحيحة؟ اثنين، من خواطر الوقت أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فإذا كانت القضية فيها سيوف وفيها رماح فلن تفلح هذه المبارزة إلا إذا كنت صارما مبادرا حازما حذرا من ضياع الفرص. قال الحسن البصري رحمه الله كل يوم ينشق فجره ينادي مناد يا ابن آدم يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود أبدا. الخاطرة الثالثة كل يوم يمضي ولا تعمل فيه صالحا فليس من عمرك مهما رأيت عمرك طويلا. قال بعض السلف إن من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه، وكما قال الشاعر إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. الخاطرة الرابعة بادر قبل الفطور والكسل ولا تؤجل عمل اليوم إلى غد. يا إخوان إنما ضاعت الأعمار بالتسويف والتأجيل، كما أن كثير من الناس حصل نجاحا باهرا في مدة قصيرة بالجد وعدم المماطلة والتسويف، ويمكن لكل إنسان أن يختلق لنفسه أعذارا لا نهاية لها، فهذه طريقة البطالين. إن تضييع الوقت لا يحتاج إلى عناء كبير، فغاية ما يفعله البطال أن يظل ساكنا كالجدار الأصم فحينئذ يضيع وقته، فالوقت أنفس ما ملكه إنسان لأنه وعاء العمل، وكما قال الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الخاطرة الخامسة كثير من الناس لا يعرف قيمة الوقت إلا إذا فقده بانشغال أو عجز عن العمل فلا تكن مثلهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الخاطرة السادسة: الوقت هو وعاء براءة الذمة من المسؤولية، فمن ضيع الوعاء ضيع المسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الخاطرة السابعة: كل لحظة تقربنا من القبر وتقطعنا من دار الامتحان، ومتى تأمل المرء ذلك حفظ كل لحظة من لحظات عمره. قال ابن مسعود رحمه الله: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. لذلك كان السلف يملؤون أوقاتهم بما ينفعهم حتى كأن الموت يأتيهم الساعة. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، استمعوا جيدا، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لماذا يا إخوان؟ سؤال. نعم، البرنامج مشغول بالعلم والعمل والدعوة ونفع الناس والسعي على الأرامل والفقراء والمساكين، الوقت مشغول. يموت غدا يبغى يزيد عمل، يبغى يعبد الله عز وجل، ما فيه ذكر وطاعة وعبادة وعلم ودعوة إلى الله عز وجل. وقال السري السقطي رحمه الله: إذا اغتممت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك فهو أجد. الخاطرة الثامنة: طول الأمل من أكبر أسباب إضاعة الوقت. الإنسان يقول: أنا سأعيش. سمع بمعمر في اليابان عاش 140 سنة، قال: ما شاء الله، أنا عمري الآن 30 سنة، قدامي عمر مديد. فهو لا يفكر إلا في من طال عمره، ولكنه لو علم أنه يموت في لحظة من اللحظات ما أخر شيئا من العمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الوقفة الخامسة الأخيرة: وصايا ثمان لبرنامج عملي. الوصية الأولى: لا تحقرن من المعروف شيئا، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشروع يا إخوان يبدأ صغيرا ثم يصير كبيرا، فكثير من الاختراعات التي غيرت وجه العالم بدأت بأمور صغيرة، حتى قالوا إن الخوارزمي هو من ضمن من اخترع الكمبيوتر. لماذا؟ لأنه هو الذي وضع الصفر، ثم احتاجوا لهذا الصفر في أعمال الكمبيوتر. ولذلك يقولون أيضا: لا تمت المشاريع الصغيرة بانتظار مشاريع كبيرة. بعض الناس ما شاء الله آماله واسعة كبيرة، أريد أن أبني مسجدا، أنشئ جمعية في لحظة من اللحظات بإغماضة عين وانتباهتها، ثم تكون جمعية حان نهرانك كما يقولون، ثم ينتظر هذه المشاريع الكبيرة فيما تموت المشاريع الصغيرة التي يعظم الله عز وجل له بها الأجر والمثوب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا ولو بشق تمرة. ويقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط في أقل من الإسلام، بس يكشر يضحك حتى ينال الأجر، فما بالك ببقية الأعمال. الوصية الثانية: قد تحتاج لإنجاز كثير من مشاريعك مهما كانت صغيرة أن تعمل مع شخص فأكثر، ولو كان مجرد مستشار، فالرفيق يعينك على تفعيل مشروعك بدعمه المادي والمعنوي والبدني، وكذلك بالالتزام معك لإنجاز ذلك العمل. أعرف بعض الناس يبغى يحفظ القرآن مع واحد أو اثنين، يبغى يساهم مع جمعية خيرية مع واحد أو اثنين، يبغى يذهب إلى قرية أو هجرة يذهب مع واحد أو اثنين. ويعينك أيضا بتعريف الناس لمشروعك مهما كان صغيرا، وكذلك المستشار أنه إذا أشار عليك بشيء أعانك عليه، وإذا أعانك عليه سألك عنه، يلقاك في يوم من الأيام يقول: يا أخي ماذا فعلت بمشروعك؟ حث. الوصية الثالثة لبرنامج عملي: اختر صديقك المعاون وإياك والبطالين. إذا لم يكن صديقك من أهل الجد فإنما يغريك بالبطالة، وحتى ولو كان لك صديق بطال لا ترى بدا من صداقته، فليس بالضرورة أن يكون كل صديق شريكا لك في أعمالك، فلك أن تختار شريكا معاونا من أهل الجد والمثابرة، ومن خلال هذه الشركة الخيرة تكسب أيضا صديقا جديدا. يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: وعصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. فبالله يا أخي ومحبي في الله، قل لي كيف تنظر إلى امرئ يعلم أن أمته تنتظر منه ما ينفعها وهو يقضي حياته مع البطالين؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. 4. سجل مهاراتك اليومية عن مشاريعك مهما رأيتها صغيرة، فأنت ستحتاجها في ورقة صغيرة جدا تعطيها لإنسان يريد أن يبدأ مشروع في حي من الأحياء، الورقة جاهزة، المشاكل، التوجيهات، التوصيات إلى آخره، تجعلها في عنصرين أو ثلاثة أو عشرة إن شاء الله بقدر ما تستطيع، هي نافعة. أودعها في مؤسسة من المؤسسات الخيرية التي تعنى بمثل هذه الأعمال. 5. النشاط يستدعي نشاطا آخر، والكسل يستدعي أنواعا من الكسل. لذلك كان السلف يزدادون في العمل ولا ينقصون منه. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيت في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. 6. حدث الناس عن أعمال المتعاونين معك. إذا كان عندك أعمال وهناك من يتعاون معك وتتعاون معهم، لا تقل أنا فعلت وفعلت وفعلت، قل الناس فعلوا وفلان فعل وفلان كذا وكذا، فهذه منشطة لإخوانك وفي نفس الوقت أيضا منشطة للناس للقيام بمشاريع مماثلة. 7. أنقل الفكرة إلى محيط آخر، فمهما كانت الفكرة بسيطة وكانت جيدة فانقلها إلى مكان آخر وادعمها بما استطعت بمالك ورأيك وفكرك، فكم من نشيط متوثب لا يحتاج ليعمل إلا إلى فكرة صالحة للتطبيق. الوصية الأخيرة: شجع أصحاب المشاريع النافعة مهما رأيتها صغيرة. كثير من الناس لا يجد الحماس الكافي لمواصلة النشاط إلا إذا عرف آثار أعماله وهل هي نافعة للناس أو لا. هو غير مرائي، ما نقول مرائي، ولكن هل انتفع الناس بهذا المال الذي بذلته في المكان الفلاني، أو هل انتفع الناس بهذا الكتيب الذي وزع في المكان الفلاني، أو إلى آخره من الأعمال الخيرة التي يقوم بها الناس؟ فإذا عرف أن الناس قد انتفعوا بذلك كان ذلك حافزا له بإذن الله عز وجل لمشاريع جديدة أو لزيادة تفعيل مشروعه الذي قام به. فكم من مشروع زاد نفعه ومشروعات أخرى توالدت إلى مشاريع، كل ذلك بسبب تعريف المشروع بأثره. فهذا بنى مسجدا وذلك سعى في بنائه، وآخر أنشأ جمعية خيرية في منطقة محتاجة، وهذا أعان أسرة فقيرة، وذاك أخرج مطوية أو شارك في برنامج إذاعي أو تلفازي، وذلك كتب مقالة نافعة إلى آخره. فتشجيعهم دفع لمسيرة الخير، والأمر لا يحتاج منك في هذا التشجيع إلا إلى مكالمة هاتفية أو بالبريد العادي أو الإلكتروني أو كلمة عابرة عند لقائك به في مسجد أو مجلس أو طريق، أو أن تبعث السلام إلى فلان وقل جزاك الله خيرا على ما فعلت. فهذه محفزات تذكر الناس بآثار أعمالهم وأنها نافعة. يا إخوان، إن من مقتضيات حمل هموم الأمة أن تعتبر كل مشروع نافع للأمة مهما كان صغيرا أن تعتبره عملا من أعمالك الخاصة. فالتاجر إذا رأى نشاطا من موظفيه شجعهم وحفزهم. لماذا يا إخوان؟ لأن المصلحة سوف تعود إليه، ومن حمل هم هذا الدين وتحرق قلبه لأجله اعتبر الأعمال التي تنفع الأمة من مصالحه الخاصة، لأنها ستعود إليه بالمثوبة والأجر والنصر والتمكين لهذه الأمة. أما حين يسيء الظن أو يتعاظم في قلبه الحسد فإنه يلتزم الصمت فلا يثني على أحد. هذا التشجيع لا يسري على المبتدئين وصغار السن، بل كل إنسان يحتاج إلى تشجيع مهما رأيت قدره عاليا وسنه كبيرا. اللهم وفقنا لطاعتك ورضوانك، واجعلنا من خير عبيدك لك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.